تبارك الذي جعل في السماء

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن والذين يقولون ربنا يفجر أمامه

فذلك بقادر على صدق الله العظيم.